الدرس الخامس والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل: ومن قصد بأذن من كتاب الحدود إلى فصل: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال من كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، تكلمنا أمس عن الحدود وذكرنا الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة، وتقدم معنا أن مذهب الشافعي في اللواط أنه في تفصيل، إذا كان الزاني محصنا فعليه الرجم، وإذا كان بكرا فعليه الجلد والتغريب. وتقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة اللواط أنه يقتل الفاعل والمفعول به، صحة الحديث بذلك ولإجماع الصحابة على ذلك الحكم، فإنه لا يعرف خلاف بين الصحابة في أن من فعل جريمة اللواط أنه يقتل، ثبت هذا عن أبي بكر وخالد بن الوليد وغيرهم، ولا يعرف خلاف في عهد الصحابة في حكم هذه المسألة. وتقدم معنا أن من باشر امرأة فيما دون الفرج، يعني قبلها أو داعبها وهي أجنبية منه ليس زوجة له، لكنه لم يطأ في الفرج لكنه استمتع بها يعني فيما دون الجماع، أن عقوبته هي التعزير، يقدر له القاضي عقوبة تأديبية، إما الضرب أو الحبس أو غير ذلك. والتعزير يكون في الأمور التي لم يرد فيها حد في الشرع، ويرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ويختار العقوبة المناسبة لنوع الجريمة التي وقعت. والصحيح أيضا في مسألة إتيان البهائم أن فيها التعزير ليس فيها حد، لأن هذا مما تنفر منه الطباع السليمة، وهو ليس يعني مثل الزنا واللواط. وآخر موضوع تكلمنا فيه هو موضوع الحرابة، قطاع الطريق، وهو أن يعمد جماعة من الناس إلى قطع الطريق وإخافة الناس، ويستعملون في ذلك السلاح وتكون لهم قوة وشوكة، فيقطعون السبيل ويمنعون الناس من سلوك الطريق، ولهذا سموا بقطاع الطريق، لأنهم يمنعون الناس من السفر للتجارة والحج والعمرة وغير ذلك من الأغراض المباحة بسبب خوف الناس منهم، فهؤلاء تختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم. إذا قتلوا شخصا وأخذوا الأموال، كانوا يغصبون أموال الناس ويسرقونها ويقتلون المارة والمسافرين، فعقوبتهم أن يقتلوا، وبعد أن يقتل يعلق، يصلب، يصلى عليه، يغسل ويكفن يصلى عليه ثم يصلب، ويبقى مدة، فإذا خيف عليه أن يتعفن أنزل، ليكون عبرة للناس ورادعا وزاجرا لهم عن ارتكاب هذه الجريمة. وإذا كانوا أخذوا من المال ما يبلغ نصاب السرقة ولكنهم لم يقتلوا نفسا، لم يسفكوا دما، فهؤلاء عقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمين مع الرجل اليسار، بشرط أن يكون المال الذي أخذوه قد بلغ نصاب السرقة، ويكون مالا معصوما لمسلم أو لغير يعني ذمي معصوم الدم والمال. وأما إذا كانوا يقطعون الطريق ولكن لم يقتلوا أحدا ولم يسرقوا شيء بعد، لم يسرقوا شيئا بعد، ولكن الناس تضرروا بهم وتعرضوا للقوافل أو تعرضوا للسيارات، ولكنهم لم يتورطوا في قتل نفس أو في أخذ مال، فهؤلاء يحبسهم الإمام وتكون عقوبتهم الحبس. والشافعي رحمه الله فسروا النفي من الأرض بالحبس، اعتبروا أن الحبس نفيا من الأرض. تختلف العقوبة باختلاف نوع الجريمة، وهذا منقول عن ابن عباس أنه قال إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل قال حبسوا أو نحو ذلك. وإذا تابوا قبل أن يقبض عليهم السلطان سقط عنهم وجوب القتل، وسقط عنهم قطع اليد والرجل من خلاف، فتتحول القضية إلى جريمة عادية. إذا قتلوا يكون الحق لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا سامحوا مجانا. وإذا سرقوا مالا تقطع يد السارق منهم إذا سرق نصابا اليمين فقط، ويجب عليه إرجاع المال إلى صاحبه. وإذا مثلا انتهكوا عرضا يقام عليهم الحد ويلزمهم مهر المثل في المرأة التي انتهكوا عرضها، ويلزمهم أيضا أرش البكارة إذا كانت بكرا. وكل هذا إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم السلطان، فنؤاخذهم بالجرائم التي فعلوها وتكون جرائم اعتيادية وليست جرائم حرابة. هناك فرق ما بين حد الحرابة وما بين الجرائم العادية، هناك فرق ما بين القتل بالحرابة والقتل العادي. القاتل إذا قبض عليهم السلطان وكانوا قد قتلوا نفسا فيجب قتلهم، ولو سامحهم أولياء الدم، لأن الحق هنا ليس لأولياء الدم وإنما للمجتمع كله. وكذلك إذا قبض عليهم السلطان وكانوا قد سرقوا نصابا من المال، نصاب سرقة، يقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتختلف الحدود. حد الحرابة يختلف عن حد السرقة العادي، والقتل في الحرابة واجب يختلف عن القتل الذي يكون فيه الحق لأولياء الدم. الحرابة تعتبر جريمة تهدد أمن المجتمع كله، والحق فيها للمجتمع كله وليس لأحد أن يتنازل أو يسامح فيها، بخلاف ما لو تابوا قبل أن يقبض عليهم السلطان، فهنا يسقط عنهم حد الحرابة ويؤخذون بالحدود التي فعلوها. إذا كانوا قتلوا مثلا يخير أولياء الدم بين القصاص وبين أن يأخذوا الدية أو يسامحوا مجانا. وإذا كانوا سرقوا نصابا من نصاب سرقة ربع دينار فأكثر من معصوم المال، فإن الحاكم يقطع يد السارق منهم ويلزم السارق رد المال إلى صاحبه. وكذلك لو أتلفوا شيئا، خربوا سيارة على إنسان أو عطلوا عليه جهاز أو مثلا جرحوا إنسان، ضربوه بالرصاص وجرحوه، عليهم تحمل الغرامات في ذلك، ضمان المتلفات وأروش الجراحات وكل هذا عليهم. الحقوق حقوق الآدميين لا تسقط عنهم بالتوبة، كما لا تسقط أيضا الحدود بالتوبة. إذا ثبتت هذه الحدود وصارت معروفة أنهم قتلوا فلانا مثلا من الناس ثم تابوا وسلموا أنفسهم، لا يسقط حق القصاص، يبقى حق القصاص، لكن يسقط وجوب القتل. حرابة القتل فيها واجب، إذا قبضنا عليهم قبل أن يتوبوا يجب أن نقتلهم، ولا يجوز لأي أحد في الأمة الإسلامية أن يتنازل عن هذا الحق، هذا يعتبر من حقوق الله ويسمى في القانون بحقوق المجتمع. لكن لو تابوا وسلموا أنفسهم وثبتت عليهم جرائم أنهم قتلوا مثلا فلان وسرقوا كذا من المال، نقيم عليهم الحدود الاعتيادية. جريمة القتل يكون الحق فيها لأولياء الدم، جريمة السرقة الوالي يقيم حد السرقة على السارق منهم، والمال يكون فيه الحق لصاحب المال إن شاء طالب بماله وإن شاء سامح فيه. قال الشيخ رحمه الله: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل، وقتل فلا ضمان عليه، فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. هذا يسمى باب الصيال أو باب دفع الصائل، وهو أن يعتدي عليك إنسان يريد قتلك أو يريد أخذ مالك أو يريد انتهاك عرضك أو انتهاك عرض من معك من النساء. فعليك أن تدافع عن نفسك، وإذا قتلته فدمه هدر، وإذا قتلك فأنت شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: الرجل يعرض لي يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، أو قال: أنت في الجنة. ولكن يجب على المعتدى عليه أن يدفع الصائل بالأخف الأخف، فإذا كان يندفع بالصياح لا يجوز أن يطلق عليه الرصاص، وإذا كان يندفع بالاستغاثة بالناس لا يجوز مثلا أن يضربه أو يقطع منه عضوا أو يصيبه في عضو من أعضائه. وإذا كان لا يندفع بذلك فيجب عليه أن يدفع بالأخف الأخف. إذا كان يندفع مثلا بالعصا لا يجوز استعمال السلاح، وإذا كان لا يندفع إلا بالسلاح ولكن يمكن أن تصيبه في موضع لا يسرع إليه القتل غالبا، تصيبه في رجله، أو وإذا كان يندفع بالتهديد تضرب فوق رأسه لا يجوز لك أن تضربه مباشرة، تصوب عليه مباشرة ما يجوز، تهدده. إذا كان يندفع بالتهديد فالواجب في حقه التهديد، وإذا كان لا يندفع إلا بإصابته فيجوز أن تصيبه لكن لا تقتله. إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتلته ليس عليك شيء، إذا كان هو مسلح والموقف لا يسمح لك بأن مثلا تهدد أو كذا، لو ضربت في السماء هو سيضرب فيك، أو ضربته مثلا بجانبه أو في رجله هو سيصوب عليك، واضطررت أن تضرب فيه يجوز وليس عليك شيء. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، يعني إذا مات الصائل وقتل الصائل ليس فيه شيء، دمه هدر. ويجوز للإنسان أن يسامح في المال، يريد المال تركته يأخذه جائز، ما هو واجب عليك أن تقاتل. وكذلك يجوز للإنسان أن يستسلم أيضا، يريد قتلك ولم تقاوم ليس عليك أيضا شيء. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك. فيجوز الاستسلام ويجوز المقاومة، لكن لو أراد الاعتداء على العارض فالمقاومة واجبة والاستسلام حرام، سواء قصده في نفسه أو قصد أهله أو قصد أي امرأة من المسلمين وإن لم تكن من أهله، يجب أن يدافع ويقاوم ولا يسمح، وإذا قتله فهو هدر. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، إذا كان الإنسان راكبا على دابة وأتلفت الدابة شيئا برجلها، داست شيئا فأتلفته أو أتلفت شيئا بفمها، فعليه ضمان ذلك. وكذلك راكب السيارة عليه ضمان ما تتلفه السيارة، إذا صدم إنسان فقتله أو أصابه فعليه ضمان ذلك. وكذلك عليه الدية إذا مات المصدوم، وعليه أيضا الكفارة صيام شهرين متتابعين إذا مات المصدوم بسبب الحادث. وإذا كان الخطأ مشتركا ما بين الشاحنتين أو السيارتين، وأثبت تقرير المرور أن الخطأ مشترك بنسبة 50% على كل واحد، فعلى كل واحد تحمل النصف إذا مات أشخاص فعليهم على كل واحد نصف ديات القتلى، وعلى كل واحد يعني كفارات بعدد القتلى. لو كان القتلى مثلا 4، كل واحد عليه يتحمل يعني نصف ديات الأربعة، كل واحد عليه نصف، كل واحد بتلزمه ديتين. وأما الكفارة فعلى كل واحد 4 كفارات. الكفارة لا تتنصف، الذي يتنصف هو الدية، وأما الكفارة لا تتنصف. لو كان الذي مات واحد، سيارتين تصادمت ومات شخص، كان الخطأ مشتركا ما بينهما، توزع الدية منهم بحسب نسبة الخطأ. لو كان الخطأ 50/50، 50 يعني من الخطأ على هذا وخمسين على الثاني، كل واحد عليه نصف دية، وعلى كل واحد كفارة كاملة، الكفارة لا تتنصف. وإذا تفاوتت نسبة الخطأ، أثبت تقرير المرور أن نسبة الخطأ على واحد 30% وعلى الثاني 70%، فصاحب 30% عليه 30% من الدية، صاحب 70 عليه 70% من الدية، وعلى كل واحد منهم كفارة كاملة، الكفارة لا تتنصف. قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة. أهل البغي هم طائفة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام فتمردوا عليه، ولهم شوكة والسلاح، ومنهم جماعة، ويصعب ردهم إلى الطاعة إلا بالقتال، المفاوضات لا تنفع معهم، رفضوا المفاوضات ورفضوا كل شيء واضطررنا إلى قتالهم، لا يمكن ردهم إلى الطاعة إلا بالقتال. فهؤلاء يسمون أهل البغي. ولا يشترط أن يكون الإمام عادلا حتى نسميهم أهل البغي، بل كل من خرج على الإمام سواء كان عادلا أو جائرا فهو باغ، الواجب عليه الصبر ولو كان الإمام جائرا. ويشترط في أهل البغي شروط حتى يصدق فيهم وصف أنهم أهل بغي: أن يكونوا في منع، يعني عندهم قوة وشوكة وسلاح، ويصعب ردهم إلى الطاعة إلا بتحصيل مال، تجهيز رجال، ونصب شوكة القتال. والشرط الثاني: أن يكون لهم تأويل سائغ، يكون عندهم شبهة، عندهم تأويل سائغ. أما إذا لم يكن لهم تأويل سائغ وليس عندهم أي شبهة، فهؤلاء يسمون معاندين ولا يسمون أهل بغي. لماذا خرجت مع الإمام؟ قالوا هكذا، ليس عندهم أي سبب ولا أي عذر ولا أي تأويل، ولا قالوا مثلا الإمام ظالم، أو الإمام مثلا منعنا حقوقنا، أو الإمام مثلا لا يحكم بالعدل، أو الإمام ما ذكروا شيء، ولكن قالوا نحن يعني ليس لنا أي شيء، لكن نريد نعمل دولة لوحدنا. فهؤلاء يقاتلهم الإمام بعد أن يبعث إليهم رسولا فطنا يحاورهم. قد يكون عندهم شبهة، وقد يكون لهم حق، قد يكون معهم حق، لا يجوز الإمام أن يقاتلهم باشرة. مجموعة تمردت، لا يجوز أن يضربهم مباشرة، يجب أن يبعث لهم من يحاورهم. قد يكون عندهم حقوق، قد يكونون يطالبون بحقوق، فإذا أرسل إليهم رسولا فينبغي أن ينظر الرسول في قضيتهم وفي حالهم وما الذي ينقمونه على الإمام. وإذا ذكروا مظالم فيجب على الإمام إزالتها، لا يجوز له أن يقاتلهم. إذا ذكروا شيء من الحق وذكروا مظالم وطلبوا إزالتها يجب عليه أن يزيله. ولما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب قال ابن عباس: أرسلني إليهم. قال: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. فأرسله، وكان ابن عباس آية للعالمين في العلم والحجة والمناظرة والفقه والذكاء وقوة القلب والجنان ومعرفة طبائع الناس وعقولهم. فذهب إليهم فلما رأوه من بعيد قالوا لا تكلموه هذا من قريش. والله سبحانه وتعالى قال في قريش أنهم قوم خصمون. وقال بعضهم ننظر ما معه، لما دخل عندهم حاورهم ووصف عبادتهم قال وجدت جباههم مثل يعني سودا من السجود، وركبهم مثل ثفن البعير من كثرة السجود طول السجود. فقال ما تنقمون على علي؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا. قال ما هن؟ قالوا أولا أنه خلع نفسه من إمارة المؤمنين في الصلح الذي كان بينه وبين معاوية، خلع نفسه وقال لست أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. والثانية أنه حكم الرجال في كتاب الله لما دعوا إلى تحكيم القرآن وافق، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. والثالثة أنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، الحرب انتهت بلا غنائم ولا سبايا، فلو كانوا مسلمين فلماذا قاتلهم، ولو كانوا كافرين فلماذا لم يغنم ولم يسبي. بعد أن تصور ابن عباس الإشكال الذي عندهم قال أرأيتم إن أجبتكم من كتاب الله ومما لا تنكرون من سنة رسول الله ترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم أنه خلع نفسه من إمارة المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صالح قريشا وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، قال سهيل ابن عمرو قبل أن يسلم لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. فقال لعلي أمحها، قال والله لا أمحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرونيها، فأروه موضعها فمحاها، قال اكتبوا محمد بن عبد الله، فمحى نفسه ولم يؤثر ذلك شيئا، كونه هو تنازل عن الإمارة من أجل مصلحة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مسح وصف كونه رسول الله من الصلح لمصلحة المسلمين أيضا. وأما قولكم أنه حكم الرجال في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أفتحكيم الرجال في ثمن أرنب لا يساوي درهما وفي فرج امرأة أولى أو تحكيمه في دماء المسلمين؟ قالوا تحكيمه في حقن دماء المسلمين أولى. الله سبحانه وتعالى أمر بتحكيم في الخلاف بين الزوجين، وأمر بالتحكيم في إذا قتل المحرم صيدا، قتل أرنبا أو قتل حمامة أو قتل ضبا، قالوا تحكيم الرجال في دماء المسلمين أولى من دم الأرنب أو من فرج امرأة. قال وأما قولكم أنه لم يسبي، قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن الله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أفكنتم تريدون سبي عائشة، لأن عائشة كانت في جيش معاوية وهي أمكم، تريدون سبي أمكم عائشة تستحلون منها ما يستحله الرجل من أهله؟ إن قلتم أنها ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم هي أمنا ونستحل منها ما يستحل الرجل من أهله فقد كفرتم. فرجع معه أكثرهم، اقتنعوا وتراجعوا. فالإمام عليه أن يرسل مندوبا فطنا عنده علم وعنده قدرة على الحوار والإقناع ينظر في هذه الطائفة التي تمردت على الإمام وما هي مطالبهم وهل لهم حقوق وهل معهم شيء من الحق، وإذا كان عندهم مطالب عادلة يجب تنفيذها وإصلاح الخلل الموجود في الدولة. وإذا أصروا بعد إزالة المظالم وتنفيذ مطالبهم فعند ذلك يجوز له أن يقاتلهم، لكن لا يقاتلهم بعظيم، لا يجوز أن يرميهم بالنار، لا يجوز أن يستعمل المنجنيق مثلا أو يستعمل الآن هذا الأسلحة الحديثة القاذفات والصواريخ والطيران، يقاتلهم بما يمنع يكف يكسر شوكتهم. لا يجوز أن يقاتلهم بعظيم إلا إذا اضطر، إذا أحاطوا بنا مثلا أو وقع الجيش في كمين ولا يمكن تخليص الجيش إلا باستعمال الطيران أو بالصواريخ أو القاذفات يجوز للضرورة. وأما ابتداء لا يجوز، لما يقاتلهم بالسلاح مثل سلاحهم أو قريب من سلاحهم، لأن المقصود ليس هو استئصال شأفتهم ويعني إهلاكهم عن بكرة أبيهم، وإنما المقصود كسر شوكتهم وكف شرهم. وكذلك من أحكام قتال البغاء أن الأسرى لا يقتلون، لا يجوز قتل الأسير منهم، وأموالهم كذلك لا تكون غنائم، ترد لهم أموالهم بعد انقضاء الحرب ويرد إليهم سلاحهم إذا أمنت غائلتهم، إذا رأى الإمام أنهم تابوا ولم يبقى في رؤوسهم شيء يرد لهم سلاحهم، وإذا خاف منهم يمسك السلاح حتى يتأكد أنهم لا يمكن أن يعودوا مرة ثانية للتمرد، فأموالهم ترد إليهم، كذلك أسلحتهم عند الأمن، ولا يقتل الأسير منهم ولا يذفف على الجريح. التذفيف معناه إسراع القتل وتعجيله، الجرحى في المعركة لا يجوز أن نكمل عليهم، نتركهم ونسقيهم ونداويهم ونعالجهم، والفار والهارب منهم لا نطارده، الذي يهرب نتركه والذي يصاب نعالجه ولا نقتله، والأسير أيضا نأخذه نحبسه ولكن لا نقتله. فقتال البغاء يختلف عن قتال الكفار والمرتدين. وعلي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج كان ينادي أن لا يتبع، أن لا يقتل الأسير ولا يذفف على الجريح، ولم يأخذ أموالهم ولا لم يغنم أموالهم ولا أسلحتهم، بخلاف قتال أبي بكر للمانعي الزكاة فإنه غنم أموالهم سبى نساءهم، لأن قتال مانعي الزكاة كان قتال مرتدين وليس قتال بغاء. قال الشيخ رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا. الارتداد عن الإسلام قد يكون بالقول أو بالفعل، من أمثلة الكفر بالقول استهزاء بالدين، سب الدين، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الاستهزاء صريحا أو كان تلميحا. قد حكم الشيخ أحمد شاكر بكفر خطيب الجمعة والده الشيخ القاضي محمد شاكر، والد أحمد شاكر، حكم على خطيب الجمعة بالردة عندما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. قدم طه حسين من فرنسا واستقبله الملك فاروق وكرمه، وخطيب الجمعة الجمعة التي بعد التكريم أراد أن يتقرب إلى الملك فاروق زلفى، فخطب ومدحه وأثنى على ما قام به من استقبال طه حسين وتكريمه، وقال من ضمن خطبته أنه قال: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى، وألقى خطبة طويلة. بعد صلاة الجمعة قام الشيخ القاضي محمد شاكر، وكان قاضيا في محكمة، قال أيها الناس إن إمامكم قد كفر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وتقدم صلى بالناس وصلى الناس كلهم خلفه لأن هذا فيه لمس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الذين شهدوا القصة فلقد رأيته. ثم القاضي محمد شاكر رفع قضية على الخطيب أن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأقيل الخطيب من الخطبة. أقالته الأوقاف من الخطابة وأزيل من منصبه وقطع راتبه. وقال أحد الذين شهد القصة فلقد رأيته في الشارع ممسكا بمكنسي كنس الشارع. أهانه الله جل وعلا لما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان في مكان عظيم، كان خطيبا وناس يحترمونه يقدرونه. وهكذا كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فمصيره الإهانة صداقا لقوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين. وقد يكون الارتداد عن الإسلام بالفعل مثل السجود للصنم. من ارتد عن الإسلام فالواجب في حقه الاستتابة، يدعوه الإمام ويستتيبه لأنه قد يكون عنده شبهة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه استتاب قدامة ابن مضعون، وكان قدامة مع جماعة من أصحابه فهموا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فهموا أن شرب الخمر جائز طالما الإنسان عنده وصف الإيمان والتقوى وعمل الصالحات، فكانوا يشربونها. فبلغ عمر فدعاهم وبين لهم أن هذه الآية إنما هو في من مات قبل التحريم، في من مات قبل تحريم الخمر وكان يشرب الخمر قبل موته إن هذا ليس عليه شيء لأن الخمر لم تكن محرمة فلا إثم عليه، وأما بعد التحريم فلا يجوز لأحد أن يشرب الخمر. ولما تبين لهم ذلك رجعوا. فالإمام يجب عليه أن يستتيب المرتد وينظر في موضوعه، قد يكون عنده شبهة فيزيل الشبهة إذا كان عنده شبهة. وقول الشيخ هنا استتيب ثلاثا، هذا أحد الأقوال في المذهب أنه يمهل 3 أيام. الصحيح أنه لا يمهل، يستتاب حالا، يقال له إذا لم تكن عنده شبهة تب وإلا قتلناك، فإن أصر على الكفر قتل، فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وكان حكمه حكم المسلمين. مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم التفصيل في حكم تارك الصلاة، إذا تركها إنكارا لفرضيتها فهو كافر، وإذا اعترف بوجوبها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فهذا يستتاب إن تاب وإلا قتل حدا، حكمه حكم المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. وذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن من ترك الصلاة فهو كافر، سواء كان تركها إنكارا لجحودها أو تركها متهاونا متكاسلا عنها. وهذا القول هو قول عامة الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مفروضة قد برئت منه الذمة. وهذا القول أصح، هو أن تارك الصلاة كافر مطلقا. لكن متى يكفر؟ هل يكفر إذا ترك فرضا واحدا أو متى يكفر، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. طائفة من أهل العلم ترى أن من ترك فرضا واحدا عمدا فهو كافر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر إذا ترك الصلاة تركا مطلقا، لأن كان لا يصلي أبدا كل الفروض أو بعض الفروض لا يصليها أبدا، مثلا الصبح لا يصلي الصبح أبدا، فهذا يعتبر كافرا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا، تركها كلها أو ترك فريضة منها أو مجموعة من الفرائض تركا مطلقا. وأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي فهذا حكمه في الظاهر حكم المسلمين، وأمره في الآخرة إلى الله، نعامله معاملة المنافقين، نقبل ظاهرهم ونعاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وفي الباطن حكمهم وأمرهم إلى الله. وهذا مثل المنافقين، المنافقون ليسوا أحسن حالا منه، فنعاملهم مثل المنافقين في الظاهر، زوجته تحل له وله نصيبه من الميراث، وكذلك إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، وأمره في الآخرة إلى الله. وهذا القول أصح الأقوال في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجهاد وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. الجهاد ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. يكون الجهاد فرض عين في 3 أحوال: حالة الأولى إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين، فيجب على أهل البلد دفع الكفار عن بلادهم، يصير القتال عليهم فرضا عينيا. حالة الثانية أن يحضر المسلم الصف، فإذا حضر الصف حرم عليه الانصراف، يعني الانصراف في هذه الحالة يؤدي إلى إضعاف معنويات المسلمين. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، طلب منه الإمام شخصيا أن يخرج للقتال، فهنا لا يجوز له التخلف ويجب عليه الخروج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير والخروج اختارك الإمام، عينك للمهمة، عسكري مثلا قال فلان وفلان أو الفرقة الفلانية تخرج لقتال الكفار، صار فرض عين عليهم. والقسم الثاني فرض كفاية، وهو الغزو أو ما يسمى بجهاد الطلب. جهاد الطلب هذا فرض كفاية، وهو أن يغزو المسلمون بلاد الكفار عند القدرة، إذا كان عندهم قدرة يغزون بلاد الكفار مرة واحدة في العام على الأقل. وهذا الفرض الكفائي له شروط، منها الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على الكافر ولا على الصبي، لأن عبد الله بن عمر عرض في أحد وهو ابن 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض يوم الخندق وكان ابن 15 سنة، فأجازني، قال فأجازني، وفي أحد قال فردني ولم يرني بلغت. في الخندق لما كان عمره 15 سنة قال فأجازني. والعقل، المجنون لا يجب عليه القتال، والحرية لا يجب على العبد، لأن العبد مشغول بأعمال سيده، حتى لو أمره السيد قال له أخرج إلى الجهاد لا يجب عليه، الخروج إلى الجهاد ليس من أعمال السيد، ولا يلزم العبد الخروج بأمر السيد له، لأنه ليس من الأعمال التي يستحقها السيد. العبد ما هو مهمته؟ يخدم سيده، الجهاد هذا ليس خدمة للسيد. والذكورية فلا يجب على المرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، لهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والصحة، لكن يجوز للمرأة المشاركة، سقي الجرحى، مداواة المرضى والتمريض ونحو ذلك. والصحة فلا يجب الجهاد على المريض، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والطاقة على القتال، والطاقة تشمل الطاقة البدنية والطاقة المالية، إذا كان الجهاد يحتاج إلى مال وليس عنده مال فهذا معذور، لقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. والطاقة البدنية كذلك، فلا يجب الجهاد مثلا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على أمثال هؤلاء ممن ليست عنده قدرة بدنية على القتال، لكنه لو أراد المشاركة لا مانع، قد شارك عمرو بن الجموح وهو أعرج، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقاتل وهو كبير في السن، كانت حواجبه قد سقطت من كبر السن ومع ذلك كان يقاتل، وكثير أيضا من الصحابة والتابعين كانوا يقاتلون أعمارهم كبيرة جدا، وبعضهم كان يتمتع بالقوة مع كبر السن، مثل عمرو بن معدي كرب الزبيدي، كان في أحد المعارك مع الروم في نحو 90 سنة، كان عمره 90 سنة، وخاف المسلمون من الروم، فتقدم عمرو بن معدي كرب الزبيدي إلى أحد الروم وأمسكه، وضع يده على خوذته على قبعة حديد كان يوضع على الرأس حماية الرأس من ضربات السيوف، فوضع، وكان مع عمر رجلا كبيرا ضخما في طوله وعرضه، فأمسكه وضع يده على خوذته ثم ضغط عليها حتى كسرها داخل رأسه، فمات الرومي. فقال يا معشر المسلمين إن رؤوس الروم حشة كخوذهم وهجموا عليهم لا أبا لكم، فهجموا فانتصروا، تشجعوا المسلمون، شجع المسلمون لما رأوا هذا الموقف، وكان عمر فارسا كان قويا ويحكى أنه كان يركب الفرس وهو قائم يعني من طوله، وكذلك من الذين اشتهروا في التاريخ الإسلامي بالقوة أبو إسحاق السرماري رحمه الله شيخ البخاري، الذي قال فيه البخاري ما رأيت أشجع منه في الجاهلية ولا في الإسلام، كان أبو إسحاق فارسا قويا وشديدا، هزم جيشا وحده، وكان لا يستعمل سيفا وإنما يستعمل عمودا يزن 18 رطلا يضرب به، وقال البخاري ما رأيت أشجع منه في الجاهلية ولا في الإسلام، فعاتبه الناس وقالوا أين ذهب خالد بن الوليد حمزة بن عبد المطلب وفلان، فقال نعم ليس مثل حمزة أحد ولا مثل خالد، ولكني ما رأيت أشجع من أبي إسحاق السرماري لا في الجاهلية ولا في الإسلام، كان العبارة رده لأنه كان آية، هذا السرماري كان آية في الشجاعة والقوة، كان قويا جدا. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، هذا في أحكام الأسرى، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، الضعاف الصبيان والنساء هذه يتحولون سبايا في مجرد الأسر، والمقاتلون من الرجال هؤلاء يخير الماء فيهم بين 4 خصال، إما أن يطلق سراحهم يمن عليهم، وإما أن يطلب فدية يبادل، قاع مبادلة في الأسرى عندهم، مثلا أسرى من المسلمين نعطيهم بعض الأسرى من أجل أن يفكوا بعض الأسرى، ويجوز أن يأخذ منهم فدية من المال. الخيار الثالث أن يقتلهم. الخيار الرابع أن يحكم عليهم بالعبودية والرق، فهو مخير بين القتل والاسترقاق وبين المفاداة بالرجال أو المال وبين إطلاق سراحهم بدون مقابل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وسامح جماعة وأطلق سراحهم مثل ثمامة بن أثال، وفاد جماعة أيضا في بدر، فاد يعني بالمال، كان من له أسير يدفع مبلغ من المال ويأخذ أسيره، وفاد بالرجال أيضا. أسر رجلان من المسلمين، وجد الصحابة رجلا من الكفار فأسروه، فقال يعني علام أو بما أسرتموني؟ قال بجريرة حلفائك بني عقيل، ثم كاتبهم وفاداه برجلين من المسلمين. وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربع أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال. يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، الذي يرى أنه مصلحة للمسلمين يفعله، وإذا لم تتبين له المصلحة يتوقف حتى تتبين له المصلحة. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. إذا أسلم قبل أن يقع في الأسر يحرم قتله أو أخذ ماله أو التعرض لأولاده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه. إذا وجدنا صبيا أو أسرنا صبيا فهذا حكم حكم المسلمين، إذا كان أحد أصوله مسلما، أبوه أو يعني أمه أو جده أو جدته من المسلمين، هو يعتبر مسلم. أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه. إذا سباه مسلم في المعركة ولم يكن في الأسرى أحد أبويه فهو تابع للمسلمين، تابع لهذا المسلم الذي أسره. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. إذا وجدنا لقيطا في دار الإسلام فهو مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة. تفضل. اللقيط. اللقيط هو طفل منبوذ لا كافل له، يعني طفل وجدناه لا نعرف من هو أبوه، مرمي في الشارع، هذا لقيط. تربيته وكفالته وأخذه واجب على المسلمين. وهل هو كافر أو مسلم؟ مدام موجود في بلاد المسلمين فهو مسلم. يضرب؟ لا، هذا مو صائل، هذا سارق. يعني وجدوا سارق مثلا وأمسكوه وضربوه، ما يجوز يضربونه، يسلمونه إلى السلطة، السلطة بيفكونه. إنا لله. هو الواجب طبعا تسليمه إلى الحاكم، لأن الضرب هذا لا ينضبط، قد يقتله في حالات قتل، يضربوا في حالة غضب يقتلوا أو يكسروا فيه ضلع أو يكسروا فيه يد ولا رجل ولا، وهذا ما يجوز، الظلم لا يجوز. هو سرق عقوبته معروفة في الإسلام. وأيضا السرقة تحتاج إلى إثبات، هل هو سرق مثلا نصاب سرقة ولا أقل، وهل سرق بالفعل أو لم يسرق بعد، ويعني هذا يحكم فيه القاضي، ينظر في حيثيات القضية ويحكم. هو الواجب تسليمه يعني كحكم شرعي، بعدين مثلا الحكومة هي لو سلمتها مثلا بيعطونه مكافأة تقديرية على قيامه ببعض الأعمال الجليلة، سرقة البيوت ونهب أموال الناس وإخافة الناس، هذا موضوع آخر. لكن هو كحكم شرعي لا يجوز أن يضربوه، عليهم أن يأخذوا ويسلموا. إذا أمسكته ما تضربه خلاص، لكن هل يجوز نضربه على أساس نصائل ندفع شره؟ الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا كان هو يعني ممكن إمساكه ما يجوز تضربه بالرصاص تقتله، ممكن تهدده أو يعني تصيح عليه أو تقول له محلك لا تتحرك، ما يجوز تصوب عليه مباشرة، يعني هو نفس. والسرقة ليست عقوبتها القتل، ليست عقوبتها الإعدام، لها عقوبة في الشرع لكن ليست هي الإعدام. فمحاربة الجرائم مطلوب لكن بالعدل والقسط، من غير تجاوز الحد، من غير الوقوع في الظلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.